والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أديناه من عمل متقبلا لديه، وأن لا يؤاخذنا بما قصرنا فيه وما أذنبنا فيه. أسأله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم السيئات التي عملناها في هذا الشهر وفي غيره، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن ارتفعت درجتنا لديه. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نحبك فأحبنا، ونرضى عنك فارضى عنا. لما انتهينا من الأحاديث 42 التي وضعها العلامة النووي الشافعي، نريد أن نقرأ تكملة هذه الأحاديث، وذلك أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وضع شرحا للأربعين النووية، فزادها 8 أحاديث لتكمل 50 حديثا. ولذلك لعلنا نقرأ هذه الأحاديث 8 ونشرحها بشرح مختصر يناسبها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث قاعدة في باب المواريث، وذلك أنه إذا توفي ميت نظرنا لأصحاب الفرائض، والمراد بأصحاب الفرائض الذين أعطاهم الله نسبة من الميراث، كما أعطى البنت مثلا النصف، وأعطى الأم مرة الثلث ومرة النصف، وأعطى الأب مرة السدس ومرة يكون عصبة، وهكذا. فنبدأ أول ما نبدأ في توزيع التركات بأصحاب الفرائض، فإن بقي شيء فإننا نعطيه لأقرب رجل ذكر. وقوله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر. نعم. الحديث 44 عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. هذا أيضا حديث يعتبر بمثابة القاعدة في باب التحريم بالرضاعة، وذلك أنه لا يجوز للإنسان أن ينكح قرابته من النساء، فلا ينكح أخته ولا ابنته ولا أمه ولا خالته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا جدته، فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن ينكح منهن أحدا. فإذا كان هناك رضاعة فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيحرم على الراضع أن يتزوج بأخته من الرضاعة، وبأمه من الرضاعة، وبعمته من الرضاعة، وبخالته من الرضاعة، وببنت أخيه من الرضاعة، وبنت أخته من الرضاعة. وكذلك إذا كان هناك تحريم بالنسب فإنه تحريم بالمصاهرة، فيماثله أيضا تحريم بالرضاع. مثال ذلك: ابنك من الرضاعة زوجته حرام عليك، أبوك من الرضاعة زوجته حرام عليك، زوجة أبيك من الرضاعة، وهكذا أيضا كل من يكون بينه تحريم بسبب غير سبب الرضاعة، فإنه إذا وجدت الرضاعة انتشر التحريم بها. نعم. الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث، هذا حديث عظيم النفع كثير الفوائد، فمن فوائده مشروعية الخطب في الفتوح وبيان الأحكام الشرعية فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام فأدى هذه الخطبة وذكرها، فقام فتكلم بأمور كثيرة، منها هذه الجملة، قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الخمر حرام لأن الله عز وجل حرمها تحريما قاطعا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الآية تدل على تحريم الخمر من عشرة أوجه، كل واحد منها لو استقل بذكر التحريم لكان كافيا، فكيف وقد جاءت من عشرة أوجه؟ وإذا حرم الله شيئا حرم التجارة فيه، وكانت التجارة فيه سحتا خبيثا ومالا حراما وسببا من أسباب زوال البركة وسببا من أسباب سخط الله على العبد وعدم هناءته في حياته. إن الله حرم بيع الخمر. وأما المحرم الثاني فهو الميتة، فالميتات لا يجوز بيعها ولا يجوز للإنسان أن يكتسب من ورائها، سواء كانت هذه الميتة من الحيوانات التي تؤكل بالأصل لكنها ماتت، كشاة ميتة وبقرة ميتة ونحو هذا. فبعض الناس قد يكون صاحب ديانة قليلة فيأخذ ما مات من هذه البهائم فيبيعه، إما يبيعه من خلال محلات اللحم أو يبيعه على محلات المطاعم ونحوها، فهذا كله سحت خبيث. وكذلك يدخل في هذا التحريم ما كان من الحيوانات لا يؤكل كالسباع والطيور التي لا يجوز أكلها وكالقطط وغير ذلك، فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز للإنسان لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكلها. فإن قال قائل: إنه قد يستفاد من مثل هذه الحيوانات، فإن الصقر مثلا نطعمه لحوم هذه الحيوانات فهذه ثمرة لها نستفيدها، فنقول: إن أطعمت الصقر بدون بيع فلا حرج، أما أن تبيع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولو كان ينتفع بها. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فإن هذا البيع محرم والكسب من ورائه سحت خبيث. قال: والخنزير، فإن الخنزير حرام لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، فمن هنا لا يجوز للإنسان أن يكتسب منه، فلا يجوز لمسلم أن يبيع خنزيرا ولو كان على كتابي أو على غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخنازير لهذا الحديث. وقوله وكذلك لا يجوز للإنسان أن يكون سمسارا في بيع الخنازير، لأنه قال حرم بيع الخنزير سواء بعته لنفسك أو بعته لغيرك، فإنه يدخل في هذا الحديث. وقوله والأصنام، فإن الأصنام لا يجوز بيعها لأنها وسيلة إلى عبادتها من دون الله. لا يقول أن قائل إن الناس قد تفقهوا وعرفوا وتبينت لهم الأحكام وتنوروا وأصبحوا متطورين، فإن الحديث عام لم يفرق بين حال وحال. ويدلك على هذا أن إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي بلغ من التوحيد ما بلغ، يدعو ربه فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل إمام الحنفاء يخشى على نفسه، فكيف لا يخشى الآخرون على أنفسهم من عبادة الأصنام؟ رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. ثم قيل يا رسول الله، هذا سؤال وليس على جهة الاعتراض، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه لما قال والميتة هذا لفظ عام يشمل جميع أجزائها، وحينئذ فكل أجزاء الميتة لا يجوز بيعها سواء كان اللحم أو العظم أو الجلد أو غير ذلك من أجزائها. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ كانوا يأخذون الشحم فيضعونه بمثابة الزيت يضيئون به ويطلون به السفن. قال فإنه يطلى بها السفن، أي يأخذونها فيصبغون بها السفن من أجل أن لا تدخل المياه داخل السفينة، لأن الأخشاب بينها أجزاء لطيفة يدخل منها الماء، فيدهنونها بالشحم من أجل أن لا يدخل الماء في أجزائها من مساماتها. قالوا فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، أي تصبغ الجلود لئلا تتأثر بشيء مما يرد عليها، فإن الجلد إذا دبغ ثم بعد ذلك جاءه شيء من الأشياء فإنه يؤثر فيه، فيصبغون الجلود بهذه الشحوم من أجل ألا تتأثر بما لامسها. قالوا ويستصبح بها الناس، أي ينيرون المصابيح بهذه الدهون المستخلصة من شحوم الميتة، فإنهم في الزمان الأول كانوا يضعون الفتيلة ويكون فيها الزيت فيوقدون فيها فتضيء المكان قبل أن توجد هذه الآلات الكهربائية والمصابيح الكهربائية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام، هو يعني شحوم الميتة. اختلف أهل العلم في هذه اللفظة في الحديث لا هو حرام، ما هو الذي حرام؟ هل هو الانتفاع بجلد بشحوم الميتة مطلقا، أو أن المراد به تحريم البيع؟ إذن عندنا قولان، القول الأول يقول في تفسير الحديث إن المراد هو البيع فقط، فلا حرج على الإنسان أن يطلي السفن وأن يدهن الجلود وأن يستصبح بشحم الميتة، لكن لا يجوز له أن يبيعها. قال هم اعترضوا، هم سألوا وقالوا إن شحوم الميتة فيها منافع، فيها كذا وفيها كذا، فكأنه أقرهم على الانتفاع بالميتة في هذه الأمور لكنه منعهم من البيع. والقول الثاني في المسألة بأنه قال لا هو حرام، أي هذه التصرفات كلها تعتبر حراما، ومن ثم لا يجوز فعل هذه الأشياء بشحم الميتة. ومرجع هذا إلى خلاف عند أهل اللغة، وهو أن الضمير إلى ماذا يرجع؟ هو حرام إلى أي شيء يرجع؟ فقال طائفة يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور الاستصباح والادهان وطلاء السفن. وقال آخرون ليس هذا، وقال آخرون الضمير يرجع إلى ما هو المقصود بالكلام. إذا كان هناك كلام عن شخص ثم بعد ذلك ذكرت من يتعلق به من أصحابه ونحو ذلك، ثم قلت بعد ذلك وهو رجل صالح، لا يرجع إلى آخر صاحب له، وإنما يرجع إلى ما هو المقصود بالكلام. وهكذا هنا، فالذي يظهر أن قوله وهو لا هو حرام، أي أن البيع حرام، وليس المراد به طلاء السفن ولا استصباح الناس ولا دهن الجلود. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، أي شحوم، أما شحوم الميتة أو شحوم الحيوانات بقاطبة، لأن الله تعالى قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فأجاز لهم ثلاثة أنواع من الشحوم: الأول ما حملته الظهور، والثاني ما اختلط، والثاني الحوايا وهي اللحم الذي يكون، وهي الشحم الذي يكون على الكرش، والثالث ما اختلط بعظم، ومنعهم من بقية الشحوم. فقاموهم فأجملوه ثم باعوه، يعني وضعوه على النار حتى ينقلب ليكون دهنا وليكون سمنا، ثم باعوه بعد ذلك فأكلوا ثمنه. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا. وفي الحديث دلالة على أن كل محرم فإنه لا يجوز لنا أن نبيعه، وأن بيعه حرام، وأن الثمن الذي يباع به فإنه سحت خبيث لا يجوز للإنسان أن ينتفع به، ويجب عليه أن يتخلص منه في سبل الخير. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: وما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. خرجه البخاري. هذا الحديث أصل في باب الأشربة، وهو أن كل مسكر فإنه حرام، سواء كان هذا الشراب قد بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ. هذه الأشربة التي تسكر على نوعين: النوع الأول العصير، بأن يؤتى بهذه الأمور المأكولة من مثل العنب أو من مثل التمر، ثم بعد ذلك يعصر، وقد يوضع معه ماء، ثم فهذا يجوز شربه حتى يبقى ثلاثا، أو يقذف بالزبد، فإذا قذف بالزبد حرم شربه. والنوع الثاني النبيذ، وهو أن يكون هناك ماء فنقوم بإلقاء هذه الأشياء فيه، نلقي التمر أو نلقي الشعير أو نحو ذلك، فإذا تغير حرم حينئذ. والجمهور يقولون المسكر يكون من أي شيء وليس خاصا بشيء من الأشياء، فقد يكون من الشعير، وقد يكون من العسل، وقد يكون من العنب، وقد يكون من التمر، وقد يكون من القمح، وقد يكون من أشياء كثيرة. وحتى بعض أنواع الحليب الذي يؤخذ من بهيمة الأنعام وغيرها يوضع وقد يصنع منه الخمر، فحينئذ يقولون ما كان مسكرا فإنه يحرم ولو كان المقدار الذي يشربه الإنسان مقدارا يسيرا لا يسكر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر منه ملء الفرق فملء الفم منه حرام ولو كان مقدارا يسيرا ولو لم يكن الإنسان يسكر به. نعم. الحديث السابع والأربع. ومن المعلوم أن الشريعة لها مقصد في هذا، وهو أن تبقى عقول الناس عندهم، فيكون ذلك سببا لعدم إقدامهم على شيء من المعاصي، كما أقدم أولئك الذين يشربون المسكرات عليه من المعاصي، زنوا وقتلوا وفعلوا وفعلوا، وكل ذلك بسبب أن عقولهم زالت. ثم إن الله جل وعلا إنما خلقنا من أجل عبادته، ومن هنا فليس من عبادته جل وعلا أن يغيب الإنسان عقله، وقد قال الله جل وعلا في ذكر ما يتعلق فيما يتعلق بما أخرج من الأرض، ذكر أن ما أخرج منها سكرا ورزقا حسنا، فدل أن هذه المسكرات ليست من الرزق الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من شرب الخمر، فقال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وقال من شرب الخمر ثم لم يتب أسقاه الله من ردغة الخبال. قالوا ما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار، عرق أهل النار وعصارتهم، يعني دمهم وقيحهم وصديدهم. فمن تاب من شرب الخمر فإنه حينئذ تنتفي عنه هذه العقوبات، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحديث السابع والأربعون. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد، ولكن في إسناده علة، ومن هنا فالصواب أنه لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف. وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة، فإذا كان الأكل سيؤدي ضررا بالإنسان، أو كان الأكل سيكون سببا لتكاسل الإنسان عن الطاعة، أو سيكون الأكل مبنيا على أكل محرم، فحينئذ يمنع منه. وأما ما لا فالأصل فيه الجواز والحل. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا كان الأكل يعد إسرافا، أو كان الأكل من مال محرم، أو يخشى على الإنسان من الضرر فيه، أو سيكون ذلك على جهة الخيلاء والترفع عن الناس، أو نحو ذلك من الأسباب، فإنه يمنع منه. وإلا فإن الأصل جواز الأكل، والعبد المؤمن يتمكن بحسن نيته في أكله من قلب هذا الأكل ليكون طاعة وقربة لله جل وعلا، من خلال نيته التقوي على طاعة الله بما يأكله، فإن البدن يحتاج إلى ما يمده ليتقوى على طاعة الله عز وجل. وإذا أراد الإنسان الإمساك عن الأكل فعليه بعبادة الصوم التي يعظم أجرها، ولئن فات الشهر وانقضت أيامه وانتهى وقت الصوم الواجب فأمامنا وقت الصوم النافلة الذي يعظم أجر الإنسان فيه ويكثر ثوابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا، وبين أيدينا أيام 6 من شوال التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وكذلك صيام الاثنين والخميس التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال تعرض في يومي الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر 2. وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم 10 من شهر محرم فقال: أحتسب على الله أن يكفر 1. وقال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. النفاق على نوعين: نفاق أكبر مخرج من الملة ومن دين الإسلام، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وبرسوله ويبطن خلاف ذلك، وهذا يناقض أصل دين الإسلام. وأصحابه هم الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومثل هذا صاحب هذا النفاق هذا من أهل الدرك الأسفل من النار، وذلك لأنه عرف الإيمان وشاهد حلاوته، ولكنه مع ذلك عاند ولم يدخل في هذا الدين، ثم إنه سار على طريقة المخادعة من خلال إظهار ما لا يبطن، فكان حينئذ من أهل العقوبة الشديدة في الآخرة. وإذا نظر الإنسان إلى أحوال المنافقين حتى في الدنيا يجد أنهم على أردأ الأحوال، وإن ظنوا أنهم يسعدون بهذا، وإن ظنوا أنهم هم الأذكياء وأنهم هم العقلاء وأنهم يخدعون الناس، لكنهم في حقيقة الأمر هم راذل الناس، وهم أقلهم وهم أضعفهم حالا، والعاقبة السيئة تكون لهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والنوع الثاني النفاق الأصغر، وهو الذي يكون ليس في الإيمان وليس في أصل المعتقد، وإنما من خلال أداء بعض الأعمال التي يظهر الإنسان بها خلاف ما يبطن. ومنها هذه الخصال 4 المذكورة في هذا الحديث. أولها: إذا حدث كذب، فإن المحدث بما هو كاذب فيه يظهر شيئا بلسانه وفي باطن نفسه خلاف ذلك، فإذا حدث بحديث كاذب فهو في نفسه يعرف أن الواقع على خلاف ذلك. والكذب من المحرمات، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكذب ريبة والصدق طمأنينة. والخصلة الثانية: إذا وعد أخلف. فإن من وعد يعني من قام بإخبار غيره بأنه سيفعل معه فيما يأتي فعلا يحبه ويرغب فيه، فهذا وعد. فمن كان إذا وعد أخلف ففيه خصلة من النفاق. وأصحاب هذا على نوعين: النوع الأول من يضمر في نفسه حال الوعد الخلف في ذلك الموعد، فهو في يعد وهو في نفسه يرغب أو مضمر أن لا يفي بذلك الوعد، فهذا هو المنافق النفاق الأصغر. لأن ما لا يظهر. والنوع الثاني من وعد راغبا في الوفاء بذلك الوعد حريصا عليه باذلا لأسبابه، لكنه بدا له شيء بعد ذلك فلم يفي بذلك الوعد، فالجمهور على أن هذا لا يدخل في هذا الحديث ولا يعد من وجدت فيه خصلة من خصال النفاق الأصغر. وذلك لأنه حال الوعد كان عازما على الإتيان بذلك الوعد. وقال طائفة من أهل العلم: هذا أيضا يمنع منه. ومذهب الأئمة الأربعة على أن هذا ليس من خلف الموعد، والظاهرية يقولون هذا من خلف الموعد، ولعل القول الأول أظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتصدق أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء تصدق وإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وقوله في هذا الحديث: وإذا خاصم فجر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد. هذه هي السنة فيما إذا رؤي الهلال فيقال هذا الدعاء. وأما الخصلة الثالثة من خصال النفاق الأصغر: إذا خاصم فجر. الخصومة هي المنازعة عند القضاء، فهذه هي الخصومة. وقوله: وإذا خاصم فجر، يعني كذب في خصومته ولم يخبر بالواقع والصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فالفجور زيادة الكذب. فقوله إذا خاصم فجر يعني إذا كان بينه وبين غيره قضاء ومسألة قضائية، كذب في الحديث ولم يخبر بخلافه ولم يخبر بالواقع والصحيح، وإنما أخبر بخلافهما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقضي له بجمرة من النار، فإنما أقضي له بجمرة من النار. ويعظم الإثم إذا كان ذلك باليمين الكاذبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو بها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، من يتحمل أن يكون غضب الله عليه؟ ويقول تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأما قوله هنا: وإذا عاهد غدر، يعني إذا وضع بينه وبين غيره صلحا فعاهد غيره بناء على هذا الصلح فإن أهل الإيمان يفون بهذا العهد ولا ينقضونه مهما ترتب على ذلك من الأمور. وأما أهل النفاق فإنهم يغدرون بما عاهدوا به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب يوم القيامة لكل غادر لواء يقال هذه غادرة فلان ابن فلان وينشر ذلك بين أهل الموقف فيمقته أهل الموقف على ذلك الموقف على ذلك الفعل كيف غادر في عهده. والله جل وعلا يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ومن صفات أهل النفاق أيضا أنهم لا يفون بالأمانة فيغدرون في الأمانة فيظهرون أنهم أصحاب أمانة وإذا تحققت الأمور فإذا هم على خلاف ذلك. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالمقصود أن كل خصلة من النفاق ينبغي بالإنسان أن يجتنبها. وجامع النفاق الأصغر وجامع النفاق كله أن يظهر الإنسان ما لا يبطن. فإن كان فيما يتعلق بأمور المعتقد كان نفاقا أكبر مخرجا من ملة الإسلام. وإن كان فيما دون ذلك فهو نفاق أصغر لا يكفر الإنسان به لكن يكون عنده خصلة من خصال النفاق. ومن اجتمعت عنده خصال النفاق فيخشى أن توصله إلى النفاق الأعظم. ولا يقولن أحد إني آمن على نفسي من النفاق. لا يقولن أحد إنني آمن على نفسي من النفاق. فالنفاق عظيم الشان خطر على الإنسان يحذر الإنسان من أن يكون سببا لي من أن يكون سببا لباقي عمله في الدنيا والآخرة. ومن أمثلة خصال النفاق ومن أمثلة أو نقول قد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم خشوا النفاق على أنفسهم. هذا عمر بن الخطاب على رفعة درجته وعلو منزلته يأتي إلى حذيفة فيقول يا حذيفة هلا لما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين هل ذكر اسمي معهم؟ عمر بن الخطاب يخشى على نفسه من النفاق. فقال لا لم يذكرك ولن أخبر أحدا بعدك. وإذا خشي الإنسان على نفسه من النفاق فهذه علامة إيمان. وبعض الناس قد يكون عنده قدرة في اللفظ وعنده بلاغة في الكلام وهو في حقيقة أمره ابن منافق يختال الدين بالدنيا. ولذلك جاء في الخبر إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم باللسان. وإن كان الأصوب فيه أنه موقوف على علي رضي الله عنه. قيل لابن عمر إننا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. فقال كنا نعد هذا نفاقا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يتكلم الإنسان بالكلمة تكون نفاقا يوبقه الله عليها. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه إنكم لتتكلمون بالكلام لكنا نعده على رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. وقال إن الرجل كان يتكلم بالكلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره فنعدها نفاقا وإني لا أسمعها اليوم في المجلس الواحد 10 مرارا. ومن هنا يحذر الإنسان خصوصا مما يتعلق في قلبه وبلسانه، فلا يضمر في قلبه خلاف ما يظهره، ولا يتكلم بلسانه خلاف ما يكون قد أبطنه في قلبه. وقد جاءت النصوص أيضا بالتحذير من شيء يقع فيه كثير من الناس، وهو أنهم ينذرون ويعدون الله بفعل أشياء، إما ابتداء وإما إذا حصل شيء من ما يقدره الله مما ترغبه في نفوسهم، ثم يخلفون ذلك. يقول قائلهم: لئن شفى الله مريضي لأصومن كل اثنين وخميس، ثم بعد ذلك لا يفي بهذا ويذهب إلى المفتين: ماذا أفعل؟ صعب علي الصيام. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لئن آتانا الله من الخير والنعم لنتصدقن ولنفعلن ولنفعلن. فلما آتاهم الله ذلك أكذبهم الله، فصدوا عن الخير وعن صلاة الجماعة، كما قال جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ما هي العاقبة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ومن هنا يحذر الإنسان من هذه العقوبة، أن ينزل الله في قلبه النفاق بسبب كونه لم يأتي بي الوفاء بما عاهد الله عليه. أو وكذلك ينبغي أن يلاحظ أن كون الإنسان يتقرب إلى الله بمخالطة الناس وبإحسان الخلق معهم وبالبشاشة في وجههم، هذا ليس من النفاق في شيء، بل هذا من خصال الإيمان ومن الأعمال الصالحة التي يجر العبد عليها. نعم. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم، حديث عظيم، حديث عظيم يغفل عنه بعض الناس. قوله لو أنكم توكلون على الله، أي تفوضون الأمر إلى الله جل وعلا. والتوكل عبادة وعلامة من علامات الإيمان، بل قد قيل بأنه علامة الإيمان الظاهرة، كما قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما معنى التوكل على الله؟ يعني أن يكون قلبك جازما بأنه لا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله، ولا يهب إلا الله، ولا يرزق إلا الله، وأن الله هو المتصرف في الكون وحده جل وعلا، ومن ثم يعتمد قلبك على الله جل وعلا. هناك علامات انظرها، هل هي في نفسك حتى نقول أنك من المتوكلين أو لا؟ أولها: إذا فاتك شيء من الرزق، هل ترضى بذلك وتسلم له، أو تسخط ويبقى في نفسك جزع وعدم رغبة وعدم محبة؟ إن كنت ممن يرضى ويسلم فحينئذ أنت من أهل التوكل، وإن كنت لا تجزع ولا تسلم تبقى نفسك غير راغبة وغير راضية، وتبدأ الأفكار في ذهنك والوساوس في خاطرك، فحينئذ قد نقص عندك من التوكل ما نقص. العلامة الثانية، العلامة الثانية من علامات التوكل، هل إذا كان هناك أحد من العباد احتسب وفعل ما يظن جوازه مما يمنع عنك شيئا من الرزق، هل تبقى على محبتك الإيمانية معه أو تبغضه وتتكلم فيه؟ إن كنت تبقى على محبتك له فالتوكل عندك من هذه الجهة لا بأس به، وأما إذا كنت تتكلم فيه وتسخط فعله ولا ترضى أموره وتبغضه وتمقته فحينئذ قد نقص عندك من التوكل ما نقص، فلا يجوز لك ذلك. فأيضا من أسباب من علامات التوكل أن يكون العبد موقنا بأن الرزق من الله جل وعلا ويتعلق قلبه بالله عز وجل. هل من علامات التوكل أن لا يكتسب الإنسان أو أن يذهب في البراري أو أن يذهب للدعوة ويترك أهله وقرابته ممن يجب عليه أن ينفق عليهم؟ نقول لا، هذا ليس من التوكل في شيء، بل هذا ينافي التوكل، فإن من التوكل فعل الأسباب. ولذلك قال في هذا الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو يعني في الصباح خماصا ليس في بطنها شيء، وتروح أي تعود في آخر النهار بطانة بطونها مليئة. فالطير هل بقيت في جحرها أو ذهبت؟ إذن السعي والاكتساب ليس مما ينافي التوكل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببذل الأسباب، أمر بالاكتساب، قال الله جل وعلا: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء. ولذلك خفف الله عن هذه الأمة قيام الليل، كان واجبا في أول الإسلام، فخفف الله عن هذه الأمة هذا الواجب بسبب أولئك الذين يبذلون الأسباب في الاكتساب. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فدل هذا على أن هذا عمل مشروع وينبغي بالعبد أن ينوي به التقرب لله عز وجل. إذا ذهبت إلى عملك أو سافرت من أجل تجارتك فانوي به التقرب لله، لأنك بذلك تغتني عن الناس، وبذلك تتمكن من النفقة على من أوجب الله النفقة عليه، وبذلك تكون ممن حصل على أجور عظيمة من خلال النفقة والصدقة وبذل المال في سبل الخيرات. فإذا كان المال يمكنك من هذا فحينئذ اكتسب وانوي بذلك التقرب لله جل وعلا. وقد مر علينا شرح هذا مفصلا في حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور. الحديث 50 عن عبد الله بن بصر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. في هذا الحديث استحباب طلب الوصية الجامعة، وأن الموصي يحسن به أن يختار اللفظ القليل المحتوي على المعاني العظيمة. ولذلك كثر، قال هذا الرجل: شرائع الإسلام كثرت علي، وليس المراد به الأمور الواجبة المتعينة عليه، فإن المتعين لا مناص للعبد عنه، وإنما مراده النوافل. وفيه استحباب المقارنة بين النوافل لاختيار أعظمها أجرا وأكثرها ثوابا ليعظم أجر العبد عند ربه جل وعلا. وقوله فباب نتمسك به جامع يعني يحتوي الخير الذي رتب على جميع الأعمال الصالحة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال رطبا مع أن من أكثر الذكر جف فمه وجف لسانه، وذلك لأنه وإن جف في الدنيا إلا أنه سيكون رطبا في الآخرة، وإن جف في أموره الحسية إلا إنه في المعنى هو راطب. ولذلك ينبغي بالعبد أن يكثر من ذكر الله تعالى. كيف وذكر الله فيه منافع كثيرة يحصل به الفلاح، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يحصل به أن يذكرك الله كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، يحصل به طمأنينة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يحصل به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، تحصل للعبد به رفعة الدرجة في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما جاءوا عند جبر يقال له جمدان قال سبق المفردون، فكانوا يظنون أن السبق هنا يعني من يفوت غيره ويجوزه في السير، فقالوا من المفردون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ليبين أن تقدم إنسان على غيره ليس هذا هو السباق الحقيقي. السباق الحقيقي هو أن يعد الإنسان عملا صالحا لآخرته. وقوله في هذا الحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أن المؤمنين لا يكتفون بالذكر القليل، فإن هذه الصفة صفة المنافقين، كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا. وأما المؤمنون فإنهم يكثرون من ذكر الله جل وعلا كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل يعني قام في الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم دعا إلا استجيب له، فإن عزم فقام فتوضأ فصلى قبلت صلاته. فأينكم يا من يريد أن يجيب الله دعاءه من هذا الحديث؟ سهل يسير، من تعار من الليل قال هذه الكلمات الست فكن سببا لإجابة دعائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، فأين المشمرون الذين يريدون العمل السهل العمل اليسير الذي ليس فيه كلافة وليس فيه تعب ولا مشقة، يحرك الإنسان لسانه فيذكر الله في كل أوقاته فيكون سببا لرفعة شأنه، ويحرص الإنسان على جوامع الكلم في الذكر ليكون ذلك أعظم لأجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي هذه الليلة ليلة العيد يشرع لكم أن تكثروا من التكبير، فإن ذلك قد أمر الله قد رغب الله فيه في قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب للإنسان أن يرفع صوته بهذا التكبير تقربا لله عز وجل، فقد كان الصحابة يرفعون أصواتهم به حتى ترتج الجبال بسبب رفع صوتهم، ولكن لا يكبر الناس بصوت واحد منتظم، وإنما يكبر كل إنسان وحده، أنت تكبر وأنا أكبر ولا يتوافق لفظي مع لفظك، لأن التكبير الجماعي لم يرد عن أولئك الصحابة الفضلاء، ويكبر كل إنسان وحده. وهكذا في المسجد لا حرج في أن يكبر في الميكروفون إذا ومكبر الصوت إذا كبر شخص واحد، وليذكر الناس بالخير وليكون ممن رفع صوته بالتكبير، لكن لا يردد الناس معه، وإنما يكبرونهم تكبيرا مطلقا مجردا عن تكبيره، ليس ترديدا لللفظ معه، لأن التكبير الجماعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يحرص الإنسان في هذه الليلة على إخراج صدقة الفطر، يتقرب بذلك لله جل وعلا يرجو الثواب، لأنك يا أيها العبد قد حصل في صومك شيء من النقص والخلل والمعاصي والتقصير وعدم أداء العبادات كاملة، فشرع لك أن تعوض هذا النقص بصدقة الفطر. وكذلك يستحب للناس ويستحب للإنسان أن يحرص على التجمل في هذا اليوم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة فقيل له: ألا تلبسها عند الضيف والعيد والوفد؟ وكذلك مما يشرع للناس أن يفعلوه صلاة العيد، فإنها صلاة عظيمة الشأن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بالخروج لها حتى يأمر العواتق والحيض وذوات الخدور، ويأمر الحيض باعتزال المصلى: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة العيد، فذهب طائفة إلى أنها من الواجبات المتعينات كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، اختارها جماعة من أصحابه كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قالوا هنا صل أي صلاة العيد، وانحر المراد به النحر في يوم الأضحى. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة العيد ليست من الواجبات العينية، فقال بعضهم: هي واجب كفائي إذا قام بها البعض أجزاء، وقال آخرون: بل هي من المستحبات. والقول بعدم تعين وجوبها أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في الخمس، فقيل له لما قال له الأعرابي: ما الواجب علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وأما تهنئة الناس بيوم العيد فهو من الأمور المعتادة والمباحات التي يجوز للإنسان فعلها، وبأي لفظ حصلت التهنئة جاز ما لم يكن ذلك اللفظ من الأمور الممنوعة شرعا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في جميع أيامكم، عيدكم عيد مبارك هنأكم الله به وهنأكم الله بجميع حياتكم. اللهم اجعلنا جميعا ممن عاد والاستقامة معه أعظم والتقوى قد حلت في قلبه. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وأوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله وبارك لنا في جميع أمرنا. اللهم اجعلنا ممن يستمر على قيام الليل في جميع السنة. اللهم اجعلنا ممن يتضرع بين يديك. اللهم اجعلنا ممن دمعت عينه وخشع قلبه واستجيب دعاؤه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل هل حلق اللحية أو الأخذ منها من التجمل للعيد؟ جمال الرجال في لحاهم، كما قالت عائشة سبحان الذي جمل الرجال باللحى. واختلال مفاهيم الناس هذا ليس مما ينبغي أن يقر، وإنما يشرع في اللحية أن تسرح وأن يمشطها الإنسان وأن يغسلها وينظفها ليكون بذلك ممن تجمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد آمر بإبقائها فقال أعفوا اللحى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من صام في بلاد الحرمين ويفطر مع بلاده علما بأن صومه يكون 28 يوما؟ إذا كان الإنسان في أول الشهر في بلد لزمه أن يتبع أهل ذلك البلد سواء تقدموا أو تأخروا، فإذا انتقل إلى بلد آخر في آخر الشهر تبع البلد الثاني. فإذا قدر أنه صام